السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. بصوا، احنا مش هناخد اول حديث اللي هو بتاع ابي هريرة، علشان الحديث اللي وراه هيضد الحديث الاولاني وهيورينا جزئية جديدة من الحديث. اول حديث اللي انتم فاتحين عليه عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت احد من المسلمين ثلاث من الولد تتمسه النار الا تحلة القسم. تحلة القسم يعني الجزئية دي اللي احنا بنقول يعني هنضيف اليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات له عن جابر ابن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم داخل الجنة. قلنا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. هنا الجزئية اللي هنضيفها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في اول واحدة ثلاثة من الولد، ثاني واحدة سألوه قلنا: يا رسول الله، واثنين؟ قال: واثنين. يعني اللي هيموت له ثلاثة من الولد سواء ولاد او بنات، وهيحتسبهم عند الله. خلاص هو يعني راضي باحتسابهم عند الله، والمصيبة كانت بردا وسلاما عليه، ولم يسقط ولم يقول ما يكره ما يكرهه الله، فاحتسابهم ده يبقى هو هيخش الجنة. قلنا: يا رسول الله، واثنان؟ طب لو اثنين بس اللي ماتوا، هل لو احتسبهم دخل الجنة؟ ايوه، دخل الجنة. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. احنا في الجزئية دي هنبدأ أول الحديث الأولاني. أنت فاهم إن مش هناخد حديث أول حديث اللي هو: لا يموت أحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هناخد بنفس المعنى الحديث بتاع جابر عن جابر ابن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. احنا بالنسبة لنا هيبقى لغاية قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واثنان. بنذكر هنا انه احتسب الاجر وصبر على المصيبة، ولم يقل ما يكرهه الله. وسبحان الله، هو هيخش الجنة باحتسابه بالمصيبة دي، انه يموت ثلاث من الولد او اثنين. قلنا الولد بيقول الولاد والبنات، سواء ثلاث ولاد اثنين بنت ثلاث بنات، كل ده بيبقى ايه؟ ثلاثة من الولد. طيب، قلنا: يا رسول الله، واثنين؟ قال: واثنين. ده ان شاء الله هيبقى حدث يا ريت نكتبهم على طول علشان ما يبقاش فيها اي لخبطه. هو 109 على 146، 109 على 146. عندنا الحديث اللي بعد كده هيبقى دراسة، ده من مات له ستة. عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إلي من ماله؟ قال: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. رأيت منكم أحد إلا مال وارث أحب إليه من ماله. مالك ما قدم ومال وارثك ما أخر. شوف سبحان الله فوق الباب من باب من مهر الست الباب اللي بيسقط من باب أمه قبل ما يتم بلوغ الجنين طبقة مكتملة والقلب مكتمل والأعضاء مكتملة قبل ما يبقى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أي من المسلمين من الصحابة هنا بيسأل لهم إنه أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. يعني دلوقتي مال الوارث ده وارثه يعني أنا هسيب فلوس وهتبقى ميراث المال بتاعي هو دوت اللي أنا أحبه أكتر ولا المال اللي أنا سايباه للورثة. فكل طبعا قال إيه ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. ده أنا المال بتاعي أحب من اللي أنا أسيب المال دوت للورثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه ما منا أحد إلا ماله أحب. فقال ورسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا انه ليس منكم احد الا مال وارثه احب اليه من ماله. ليه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النقطه دي؟ ان ده بحرصنا على المال. انا مالك ما قدمت. يعني المال الحقيقي اللي انا هاخد بيه الثوابت اللي انا ابذله في سبيل الله. ده مالك ما قدمت. اللي انا بذلته بالفعل في سبيل الله. بخلاف بقى اللي ايه اللي انا سبته لينفقوه الورثه. فلو انا اتصرفت في المال ده في خير وفي اطعام طعام واعطاء للمساكين والفقراء وللمجاهدين في سبيل الله كل الابواب الخير اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أثر لنا إليها هنا ده كله هيبقى في ميزان حسناتك. ولكن اللي انت أبقيتيه دوت هيكون بالورقة هو دوت اللي انت كنتي وانت متخيلة اللي انا لا ده انا بحوش. اللي انت حوشتي ده هو ده مال وارثك. ده مال بالورقة. انت بالفعل مالك ما قدمت. يعني صرفته في وجوه القرب الى الله. فدوت اصبح اللي انت بتجازي بيه بعد موتك في الاخره. ومال وارثك ما اخر يعني ايه شلتيه. زي قول الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. انا لما اديت صدقه ربنا بيراضي لي الدرهم ده الجنيه ده اللي انا حطيته ربنا بيرابي الجنيه والصدقه دي الى ان تكون زي اقناع جبل احد. كل واحد على حسب ما هو اجتهد بالاخلاص اللي ربنا بيجازيه بيه. زي ما عائشه رضي الله عنها وارضاها لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم لما ذبحوا الشاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها الا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. شوفي كلها كل اللي انت بتطلعيه في الله في سبيل الله واخدين بالنا كل اللي انت بتطلعيه لله دوت بيبقى انت هتاخدي ثوابه يوم القيامه واللي انت خدتيه وشلتيه هو دوت ان خلاص يعني انت استغفرتي في الحياه الدنيا. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال على الشاة بقي كلها غير كتفها. هي الكتف هي اللي كانت اللي اتاكلت اللي هم هياكلوها فعلا اللي تركتها للرسول صلى الله عليه وسلم ولاهل البيت. ولكن كل الشاة بقيت علشان كل الشاة خرجت في سبيل الله واطعموا بها الطعام. قد يكون انه سبحان الله الواحد ممكن يسيب مال, ممكن اسيب المال للولد اللي ينفقه في روضة محلة. وهنا بنقول انه ابن بطال حرض يعني يقول في الحديث ده ان هو تحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجود الفرقة والبر وانتفت لها في الأساس. هنا بنذكر طب ايه علاقة الحديث بعنوان البر؟ كأن المصنف بيقول كما قال صلى الله عليه وسلم مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخر, تعلم أن السقط والميت من الولد مما فقدت واحتسب أنفع لك من الولد الذي لم تفقد. واخدين بالنا؟ كان شكونا ربط البخاري ربط الحديث ده بالحديث السقط اللي هو السقط اللي هو الجنين اللي ايه ما اكتملش. فهنا اللي انت قدمتيه من السقط دوت واحتسبتيه عند الله مالك ما قدمت ومال وارثك ما اخرت, تعلم ان السقط والميت من الولد مما فقدت واحتسبت, سواء بقى ايه الولد ممكن يبقى عنده سنه سنتين برضه زيه زي السقط كويس, انفع لك من الولد الذي لم تحصل. قد يكون الولد اللي انت لم تحصله دوت سبحان الله انت حاطط امال كبير عليه. هنا البخاري ربط بين الحديث ده والحديث بتاع مالك ما قدمت. لو اهم حاجه كل ده الاحتساب اللي انا احتسبت عند الله الولد اللي مات مني ده, البنت اللي ماتت مني احتسبتها عند الله قلت لا يعني انا لله وانا اليه راجعون, اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وكان كل المشاعر انه الله حكيم خبير عليم, يبقى ربنا قدر لي الحاجه دي فهي ليا مستحب فهي ليا خير, حتى لو انا لا اعلم العله دلوقتي, ولكن بما ان دي من اقدار الله فاقدار الله كلها لنا خير. انما المال يا هبه اللي انا سايباه, انا طرحت مال ونص, طب اني احسن المال بتاعي ولا المال بتاع الورثه بتوعي؟ اي حد بيحب المال بتاعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حب يوريهم انه اللي انت بقى تبذليه في الخير اللي انا هطلعه لله وهبذله في الخير افضل من انا احوشه. التحويش ده سماه الرسول مال الورثه, مال ورثه. فهمنا النقطه دي؟ فبالتبعيه بنقول انه المال اللي انا ببذله في الخير واستحضرت فيه النية, نخلي بالنا عشان الشيطان ممكن يتخطف منا العمل. انا ناوية اعمل اطعام وقدمت بالفعل وجبت مثلا 10 فرخات وجبت رز وجبت خضار وهعمل اهو, فاهم؟ في واحدة بس راحت قالت لي ليه مش بتعملي اطعام؟ انا اختريت بدي اوصف جات واحدة تانية عايزة اعرفها بقى ده انا على فكرة بعمل اطعام, انت مش واخدة بالك ولا ايه ده انا بعمل اطعام. ف حتة اللي انا بقولها رياء بقى, يعني اول مرة كنت بقولها في كتمان ان انا ايه مثلا اعمل العشر فرخات دول ونوديهم للفقراء وبتاع, انت من غير ولا رياء ولا عقد ولا اي حاجة. قد يتخطفوا الشيطان منك ان هم يجيب لك حد علشان يوريكي ياه ده انت بتعملي الحاجه الفلانيه, فهبقى مبسوطه ان حد يقول اه دي فلانه كانت بتعمل او فلانه هي اللي بتعمل. كويس؟ يحصل ايه في الوقت دوت؟ هبقى عايزه ان الكل يعرف اني انا بعمل بقى. خرجت من الاخلاص الى الرياء, خطط العمل. واخدين بالنا؟ فاذا من اهم الاشياء اللي انا احتسب عند الله العمل ده وأدعي إن ربنا يرزقني فيه الإخلاص وأستودع العمل ده عند الله. أخد بالي إن أنا مش مهتمش بقى بتفاخر ولا بناء ولا بإن أنا عايزة عندي عقد بيني وبين نفسي حتى من غير ما أقول لحد أنا عندي عقد كده فرحانة بقى بروحي أوي. طب إحنا فرحانين بالحاجة الله أعلم قبلت ولا لم تقبل؟ الله أعلم. إحنا لا نعلم، إحنا بنعمل الأعمال الصالحة وتبقى خالصة لوجه الله ونتمنى إن هي تقبل ونتمنى إن ما يبقاش فيها شوائب لأحد، ما يكونش لأحد عنده إيه عمل هذا ولا ذرة، لا هو كله لله. فأبتدي إيه أشوف أي شوائب عشان أتمحى عشان ما يبقاش في قلبي أي شيء. واخدين بالنا؟ طيب بنقول إن الحديث اللي وراه إن شاء الله دراسة 115 على 154. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. الرقوب في اللغة الأب والأم والرجل والمرأة ما يأشرهمش ولد، هو بيبقى ايه يرقب موته ويرقبه خوفا عليه، يعني خايف على الولد دوت. لو ما عندوش الولد فده اللي بيبقى ايه الرقوب. هنا نقل النبي صلى الله عليه وسلم النقطة دي وأساسا ما قدمش ولد لله. هنا بيعرف، لا هنا ده دراسة، دراسة من الحاجات الدراسة اللي خدي بالنا إن أنا الكلمات الصعبة هي اللي أنا بسأل فيها، الكلمات اللي مفهومة مش هسأل إيه إيه معنى كلمة مثلا من لا يرحم لا يرحم، إيه كلمة لا يرحم؟ كلمة واضحة وفي اللغة حاجة مش صعبة، لكن الرقوب في اللغة والرقوب بتوضيح الرسول صلى الله عليه وسلم. بنقول هنا ده في اللغة يا جماعة، سواء صف أو ولد، يعني ما عشروش ولد. لم يولد له ولد، يعني كله بقى صح. الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد ده هو إيه تركه الفكر حبهم إنه متابعته وحسين إنه إيه لا ده هموت الوقت، لا ده مثلا الصف الأولاني يجيب الشهر خمسة لو سفر. واخدين بالنا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم نقلهم إلى الذي لم يقدم من الولد شيئا. ده من كتر من الأجر والثواب لمن قدم شيئا من الولد. يعني لو قدمت ولد أو اثنين أو ثلاثة أو المرأة سقط منها السقط مرة أو اثنين، فسبحان الله دي بتكون قدمته لله واكتسبت الأجر عند الله. هنا بقى بنذكر ان في اللغة ان الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده، ولكن وليس هو كذلك شرعا. هل هو من لم يمت أحد من أولادي في حياتي فيحتسب به، فيكتب له ثواب مصيبته به وثواب صبره عليه. في الوقت ده يكون له صراحة. هنا بنذكر الجهاز احط بيقص الرقوق من ذلك اللي في الشرع بيبقى احط من ايه؟ من اللي في اللغه. لان اللي اصيب بفقد الاولاد في الدنيا بينجبر في الاخره بالعوض بالثواب الكبير اللي ربنا هيعطيه له. طيب هنذكر النقطه الثانيه، هنذكر ان الرقوق اللي ملوش بيبقى فيه سقط ما يبقاش فيه عنده ايه؟ اولاد. لم يولد له ولد. كويس؟ ده الرقوق في اللغه. اما الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يوضح لنا الاجر الكبير بتاع اللي يقدم ولد لله ويحتسبه، دي مصيبه كبيره. فلو احتسب الاجر عند الله ولم يذكر كلمات فيها سخط ولا اي حاجه ولا رد لقضاء الله ولا ابتدى يبقى، يعني احنا مامورين بالصبر الجميل اللي هو دون شكوى. كويس؟ وكل واحد على حسب ايمانياته، قد يكون الايمانيات قليله فتلاقي ايه؟ الكلمات مش طيبه، وقد يكون الايمانيات اعلى شويه فانت بتحتسبي ساعات بالاجر وساعات بتقولي كلمه يعني فيها اللي انت مش قادره على الصبر دوت. وان كان الصبر عند ايه؟ المصيبه ايه؟ في عند الصدمه الاولى. انما الصبر عند الصبر عند الصدمه الاولى. يبقى في الاول خالص اول ما بيحصل له مصيبه بقول ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. اتجوز بالنسبه لاي مصيبه بتقع عليا، موت زوج، موت ابن، موت حبيب، موت اب، ام، حد غالي، ايا كان. فالمصيبه لما بتحدث بتطلع اللي جوايا في ساعتها، اللي جوايا في ساعتنا هو لازم يبقى الصبر والاحتساب. الصبر عند الصدمه الاولى. واخدين بالنا؟ برضى بقضاء الله، برضى باللي هو قدره، وتصبر الصبر الجميل اللي دون شكوى. استشفاكي. واخدين بالنا؟ طيب اما بقى الرقوق في الشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم وضحه اللي وراه لنا بالثواب الكبير اللي هيقدم حد من اولاده لله هيحتسبهم. وهو مثلا سقط منه سقط او اثنين او ثلاثه واحتسبهم كلهم عند الله، يبقى دوت اللي هو الرقوق اللي هو قدم من الاولاد من اللي حياته بالله علشان ياخد الثواب، وثواب الصبر ده هياخده ان شاء الله يوم القيامه. طيب هو من لم يمت احد من اولاده في حياته فيحتسبه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا النقطه على اساس ان الاهل اللي ما قدموش حد ده الرقوق. ليه؟ عشان هيكتب له ثواب المصيبه دي وثواب صبره ده، وهيكون له ايه؟ طرفا وسلفا. فهياخد الاجر الكبير يوم القيامه. بس بالنسبه للزق، لا، من اولاده اللي هم ايه؟ لم يكتملوا وماتوا. ولكن قبل البلوغ السن الصغير ده برضه له اجر ان انت قدمتي ايه؟ من الولد لايه؟ لملك الملوك وانت راضيه. يعني ربنا خد الامانه بتاعته وانا راضيه ومكتسبه. يعني ان شاء الله ربنا يقدر بينا. وديت اللي بتبقى برضه الرسول عشان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضح ما قالش جنين او صدق بس، لا، هو اللي لم يمت احد من اولادي في حياته فيحتسب. الذي لم يقدم من ولده شيئا. ده علشان الاجر العظيم اللي ممكن ويسجد الفعل للمحتسب. بس يا كريم ناخد بالنا ان اي حد يصبر على مصيبة كبيرة في ولد بلغ او لم يبلغ وش تقدم عند الله له اجر. وبنقول ايه؟ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ايه؟ قالوا انا لله وانا اليه راجعون. وكذلك اليمين بطل صفر لو لم يبلغ نهلة يعني هياخد الأجر كده هو. أما لو كان هو يعني غير صالح أنت بتقولي يعني مثلا مرتد ده ما يدكيش عليه، هو عمل غير صالح. ربنا يا رب يهدي كل أولاد المسلمين يا رب، اللهم آمين. طيب ذكرنا إنه الرقم ده 115 على 154 ده دراسة، واللي بعديه برضه دراسة 116 على 155 قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعودون فيكم السرعة؟ قالوا: والذي لا تسرعه الرجال. فقال: لا، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فاحنا هنا بنصبر. شوفوا اول لما تقرأوا الحديث وبعدين تقرأوا الحكاية من الباب باب من مات له صدق. طب ايش دخل الحديث ده بالباب ده؟ واخدين بالنا؟ يعني هنا مش ان الواحد محدش يقدر يسرعه من الرجال يعني يضربه او يغلبه او كده، لا، ده هو اللي بيقدر لما تحصل له مصيبه يملك نفسه عند الغضب. واخدين بالنا؟ فهي دي النقطة اللي ربطت ان لو كان عنده سبط ومات ابنه الجنين دوت مات هو منتظر مثلا او ما كانش بيخلف او الام ما بتخلف ومات لها الجنين والسبط دوت، كذلك الراجل والمرأة في الوقت ده الزوج والزوجة بيصبروا ويحتسبوا. بيصبروا ويحتسبوا، الصبر والاحتساب في الوقت دوت هو دوت اللي له المكانة العالية والاحتساب في الوقت دوت. ليه؟ ممكن الواحد أول لما يعمل يلاقي مصيبة وتقع عليه مصيبة يتكلم بكلمات مش طيبة، فيبقى احنا بنوضح لنفسنا كده وبنبتدي نذكر نفسنا انه لا، احنا ماشيين على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نهج الرسول الصبر والاحتساب، فانا عارفه ان انا مش مخلده في الدنيا دي، هي كلها امانه. لو انا كل على بعض امانه، عيني دي امانه، ايدي امانه، رجلي امانه، سمعي امانه، بصري امانه، فسبحان الله. لو انا ربنا تفضل عليا ومن عليا الطفل وبعد فتره رد الامانه دي واخذ الامانه دي خلاص، زي اكن حد ولله المثل الاعلى. لو انت حد استلف منك مثلا فستان خلاص، جيت تطلبيه بيه قاعد يعيط ويزعل ومش عايز يديهولك، هل ده حق؟ الأم عندما تفقد أحد أبنائها ولا تجزع في أول الصدمة وتصبر، ولكن مع طول المدة تفقد صبرها أحيانا وتجزع، هل تفقد بذلك الأجر؟ على حسب الكلمات اللي هي بتقولها يا نحلة. لو كان الولد غير صالح لو مرتد يا كريمة فده لا يدكش عليه، زي قول الله تعالى إنه عمل غير صالح على ابن نوح رضي الله عنه وارضاه صلى الله عليه وسلم. واخدين بالنا؟ فده ما يدكش عليه، يعني الواحد مش بيحب ربنا، انا هبكي عليه ليه؟ انا بالعكس هبتدي اقوي نفسي ان انا لا خلاص، هو كان عدو لله، ولاء وبراء. في بعد ما انا بحب في الله وبضغط في الله، هو ما كانش بيحب ربنا، ما كانش عايز دين الاسلام ينتشر. ففي الوقت دوت انا هبتدي اصلح ما في قلبي، هبتدي اصلح ما في قلبي انه يبقى كل الحب في الله ولله ولله. دوت هيبقى حفظ ان شاء الله 117 على 157 117 على 157 هرتز ده رقم 10. حسن الملكة أساسا يقال فلان عنده حسن الملكة إذا كان حسن الصنيع إلى مماليكه إلى مماليكه. واخدين بالنا؟ تجيب بتاعي يعني مثلا إيه؟ حد رعاية الوليمة. مش أول ما تسمعي من باب الكذب ومن باب اللي أنا شايفة إنه اللي عجبتني دي أقل مني من باب إنه أنا بتعالى عليها. أول ما تقولي أقول لها لا مش كده. ناخد بالنا ندور في قلوبنا هو اللي مش بيخلينا نمشي على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد ليا ان لو وخاصة لو كان كمان وليمة عرس يعني في الوقت دوت انا مش برفض عشان الرفض الا انه يكون في اختلاط في موسيقى في منكر يحصل في الوقت دوت برفض ربنا ولا اللي انا اراضي فلانة وفلانة لا ربنا خلاص في معصية مش هحضر في اختلاط في ارضي في امرة في اي حاجة كبيرة او صغيرة واخدين بالنا اي حاجة فيها معصية لله ولو حاجة بسيطة يعني في اوقات يبقى الاختلاط مثلا هم عاملين اول حد يعني تقول لك لا تعالي الوليمه ديت او يعني يدعوك لل جزاك الله خيرا يا رب اللهم امين امين في امرك. بنقول هنا لو كان بيعزم على وليمه العرس مثلا يقول لك انه عاده الستات بيبقوا مع بعض والرجاله بيبقوا مع بعض. ده حجرة او قاعة لوحده وده قاعة لوحده لو بيبقى كده انا ايه هروح مفيش كده يبقى انا مش هروح. اي حاجة فيها اللي انا جعل فيها كلمة لا اله الا الله ومن محمد صلى الله عليه وسلم هرفع الحج ابتدي اعمل بيه. لكن لو ما كانش ولو انا بقول لا اصل اجيب بتاعي لازم بقى انا اروح الفرح ده لا فرح مفترض لا ما تروحيش لازم تجيب بتاعي. فانت وجيب بتاعي زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فيها الحرمات لا تنتهى اللي فيها المعصيه مش هقع في معصيه علشان اجيب بتاعي لا انا اجيب بتاعي في الحاجه شرعا مظبوطه شرعا ربنا امرنا بيها ان هي يبقى ستات كلنا لوحدنا مثلا مع بعض مفيش مجال ان انت علينا مثلا زوجنا اخوها الصغير اخوها الصغير ده ممكن يبقى مثلا 15 16 سنه وكل ده اخوها الصغير لا كل وانت رايحه قيمينا نفسك تماما واللي قدامك ده عارف طباعك وعارفك وعارف ان انت لا تقبلي ولا موسيقى ولا اختلاط ولا حد يخش في النص كده ويخرج تاني لا خلاص هما بيبقوا عارفين طبعا الوقت ده اللي انا متاكده ان مش هيبقى في معصيه انا هجيب ايه الدواعي. طيب ولا ترد الهديه لا ترد الهديه ان ما يبقاش في حد من المسلمين بيديكي هديه وانت ايه ترديها. في فرق بقى هنا بين انه تقريبا اغلب بيوتنا خالتنا عمتنا اعمامنا احوالنا كلهم فيها ايه اختلاط. لو رفضت بسبب المنكرات هرفض كل الدعوات وهقطع صله الرحم. بصي يا نجمة انت مش مأمورة بصلة رحم بمجال المعاصي. انا مأمورة بصلة الرحم اولا احنا يكفينا حتى بالتليفون. يكفي اللي انت تقولي بصوا انا جيتكوا نص ساعة حتى لو هتتكلفي مشقة طريق كبيرة جدا عشان تروحي البيت دوت او مثلا عند العيلة دي

لو انا عايز اشحنهم ثم اتخيل ان وقت ما فيش الكم دوت فهم مش عايزين يسمعوا كلامي فبتخيل ده هم يكونوا مش موجودين بقى خلاص. وبالتليفون ممكن تسلمي عليهم كلهم على زوجاتهم كلها وبنياتهم السلام وعندهم مناسبة تروحيها وعندهم مريض بتزوري بتعوديه. يعني ايه؟ بنعمل كل الاشياء اللي ترضي ربنا وما ناخدش صلة الرحم دي سلاح. صلة الرحم لازم اعمل صلة رحم حتى لو في اضطراب لازم اعمل صلة رحم. ننفذ مش لازم تحصل ان احنا ما نقعدش معاهم ان احنا بنرفض اخر خطوات الشيطان. لا نتبع خطوات الشيطان يعني اخد حذري ان انا ما اعملش خطوه بسيطه فيها ايه؟ تنازل عن نقطه في ديني، والخطوه الثانيه يبقى تنازل عن نقطتين واللي بعديها تنازل عن ثلاثه. بعد كده انا بتخطى من غير ما احس ان انا بافرط. كان حتى انا بفرط خلاص ليه؟ علشان القلب من كتر النحته السوداء مع النحته السوداء مع النحته السوداء حصل ايه؟ كل القلب بقى ران على قلبي وخلاص مش حاسه بقى بالحاجات اللي انا بعملها الغلط اللي انا بعملها. عشان كده احنا بنفطر ان احنا ما نتنازلش ولا عن ذره في دين الله. انت وصلت لسنه معينه بتعمليها اوعي تقفي. واخد بالك؟ يعني واحد ما لابس بنطلون ابتدت تصنع مثلا ملابس علم ابتدت تلبس عبايه. اوعي تركعي كده. ليه؟ انت بتتقدمي. واخد بالك؟ بالظبط. بنقول انه صله الرحم في الامور دي حق اريد به بطل. انا عايزه اقول يا لازم تعملوا صلة رحم وازاي ما تعملوش صلة رحم. بس صلة الرحم بيبقى شكلها ايه؟ انا هروح صلة رحم، انا هروح العزومة، انا هلبي وهجيب الداعي. بس شكل الدعوة ايه؟ لو شكل الدعوة فيها اختلاط وفيها اي حاجة تغضب ربنا مش هروحها. واخدين بالنا؟ ولكن لو هي ترضي ملك الملوك فانا هروحها بايه؟ بالعكس انا هخليك هخلي الموجودين اساعدهم وابقى معاهم ولو في فرح هغني واحسسهم ان انا سعيده جدا واشاركهم فرحتهم كل حاجه. ولا تردوا الهديه. ناخد بالنا ان الهديه هنا قد يكون في رسامي ويتقال عليه لا اصل دي هديه. لا دي مش هديه. شوفي بالظبط دي هديه ولا رشوه. فبنقول احنا مش هنرد الهديه. لكن لو رشوه فانا لا اقبلها. واخدين بالنا؟ ولا تضرب المسلمين. ده لو ما كانش فيه حد ولا تاديب. احنا هنتلطف بالقول والفعل ونكون عندنا حسن خلق. علشان قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقربكم مني منزلا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. فانا عايزه يبقى عندي حسن خلق. الكلمه الطيبه صدقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمت في وجه اخيك صدقه. كل الصدقات دي كل الطريقه ونهج الرسول صلى الله عليه وسلم انا ايه؟ هبتدي اخده يبقى ده سمتي. سمتي اللي انا لما بشوف اختي مسلمه ده ايه؟ بتبتسم في وجهها. بقابلها استقبال طيب. عندها مشكله بسمعها وبديها كل ببقى عندي اذان صاغيه وبصلها مش بقى بعمل اي حاجه. والافه اللي هي دلوقتي في المسلمين وغير المسلمين المبايلات. كمان ممكن حد يكلمك وتفاجئي انه ايه؟ الموبايل شغال. لا، لو رحت عند والدتك سيب الموبايل جنبك. لو حد طلبك وهي اذنانك ان انت تردي ما تتضايقش ردي. لكن لو بتتضايق ما ترديش. يعني انت رايحه ساعه تجري امك، ساعتين تجري امك، واخد بالك؟ يوم تجري امك. خلاص؟ الناس المهمه اللي انت عارفه اللي لازم مثلا زوجك تستاذنيه اللي انت رايحه لها، اولادك تبقي مامنه ان مثلا معاهم مفتاح الشقه يقدروا يخشوا امك، انا عند والدتي، يبقى انت بتعملي ايه؟ ان انت تلاقي نفسك اللي قدامك قاعد ماسك الموبايل وساكت، طب جايالي ليه؟ طب خلاص خد الموبايل بتاعك روح. واخدين بالنا من اسم ايه؟ لو صله رحم. لا، لكل مقام مقام. انا في الوقت دوت اصل امي وادرها واراضيها واقطعها واحاول يعني اوديها حبي بقى، اعمل لها الحاجه اللي هي عايزاني اعملها لها، حتى لو هي عندها الشغاله في البيت وعندها طباخ ومش محتاجه منك حاجه. لو هي عايزه مثلا انقل لها حاجه ورق معين، اشطف لها المكتبه بتاعتها، اعمل لها حاجه هي بتحبها مني، ان شاء الله حتى طبق سلطه هي بتحب مني، دي انا طول عمري بحب اعملها لها بطريقه هي بتحبها. يبقى شوفي ايه الحاجه اللي تراضيها واعملها لها. واخدين بالنا؟ فبنقول اجيب الداعي ولا ترد نبي ولا تضرب المسلمين. بنقول لبعض المسلمين ده بيكون من غير حد ولا تاديب. تيجي انا مثلا بادب ابني يرد عليا يقول ولا تضرب المسلمين، لا في حد انت ما صليتش مثلا فانا هضربك، خلاص انت عديت 10 سنين فانا هضربك. واخدين بالنا؟ بيقول انه لا يكون المرء حسن المرأة الا باجتناب الفرق. وهنا ما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، الا ان يجاهد في سبيل الله. فسبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بيضرب ولا امرأة ولا خادم ولا طفل ولا غلام ولا أي حد، إلا لو كان ده محارب بقى للإسلام وبينتهك شيء من محارم الله أو ينتقم لله عز وجل. بص يا جماعة، ناخد بالنا إن ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم الضرب، ولكن لو عدى العشر سنين وهو ما بيصليش انا ببتدي احذره، ببتدي اضربه، ببتدي بس مش ضرب مبرح. يعني لو انا ضربت ضرب مبرح هيكره خالص الصلاه. لا، انا مش ماموره بضرب مبرح. انت ممكن تبقى الالم النفسي اشد. يعني لو مجرد ان انا ضربت كده، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم على انس، كان انس خرج يجيب حاجات من السوق متاخر، يعني تاخير عظيم، كان صغير فخبط كده بالسواق. فبدون تشوفوا قد ايه يعني حاجه لا تذكر، يعني فوق السواق مفيش زي مثلا طول صباعي كده، مثلا طول صباعي كده حاجة بسيطة. فده لما هتضربي بيها كده ضعيف بس ممكن ان انت تحسسي اللي قدامك ان انت زعلانة منه. فدوت ممكن ان هو ده من الحاجات اللي احنا عايزين نعمقها في قلوب ولادنا، انه المسألة مش مسألة ضرب. انا مش هضربك علشان انت مش حيوان. انا هبتدي انصحك مرة واثنين وثلاثة. واخدين بالنا؟ بعد كده انا هزعل منك، بعد كده انا مش هجيب لك الحاجة الفلانية. طيب في الصلاة هبتدي بقى ايه؟ اضرب ضربة، هبتدي اقوم يعني اجيب الايجابيات في الاول. انا عارفة ان انت مثلا كويس بس يمكن تنسيت الصلاة او نسيت اللي انت صليت ولا ما صليتش، طب تعالى يلا نتوضى ونصلي. بصي انت بتزقيني زق للصلاه، وفي نفس الوقت وانت مش محسساني ان انت انسان فاشل ومش هتنفع في حاجه، وانت كل اللي انت بتعمله غلط. دي يا جماعه اضطرابات سلبيه الى المخ. احنا مش مطالبين ان احنا نحطم شبابنا، احنا مطالبين ان احنا نخليهم مكانة ونحببهم في انه لا تكلفك شيء تعمل كذا. طيب يلا حبيبي احسن ما تصلح الحاجة الفلانية. بصي انت بنديهم فكر بنفسهم، ليه؟ احنا عايزينهم يطلعوا مجاهدين في سبيل الله، عنا، احنا عندهم يطلعوا عندهم كرامة. فمش ممكن يبقى له كرامة لو انا على طول ضرب ضرب ضرب وزعيق وشحط وسب ولعن. مش ممكن اطلع راجل مسلم بحق وامرأة مسلمة تتحمل كل اعداء الدنيا بعد كده ما علشان كده احنا مش عايزين بقى ضرب ضرب على طول. ليه؟ حتى الطفل عنده 5 سنين وانت بتقولي له انا هضربك، يا اما انت بتدلعي ومش هتضربي بجد، فهيبقى عارف وفاهم ان انت ايه، انت بتتكلمي بس، انت ولا هتضربي ولا حاجه. دي لو عارف ان انت بتضربي بجد وانت ضربك مبرح، هعرف ان ايه اكثرها ايه، هتضربني بس هعمل اللي انا عايزه. في كلتا الحالتين انت خسرانه، هو اللي خسران خلاص، هو تفوق عليكي فهمك وقراتي. لكن لو انا ابتديت اللي انا اتحدى شويه سمت الجيل دوت اللي هو شويه لعبي شويه يعني حركي، طيب احنا بقى محتاجين في الوقت ده ان احنا ندخل له من مدخل طيب ونهدي نفسنا ماديا قبل ايه اللي احنا نحتك بيه. احنا مشكلتنا ان احنا بقى عندنا حاجات كتير جدا عايزه تعمليها في وقت قصير. الصراحه انا ايه؟ ما بحبش الضرب؟ يعني لو كان مفيش نقطة على الفوق صح؟ هي افضل حاجه من الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ما كانش بيضرب. لا تضرب المسلمين تتذكر فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب ولا امراه ولا خادم ولا طفل قط، الا انه يكون محارب لله. يعني لو كانت امراه في جيش فهي ديت وبتحارب شرع ربنا، ممكن بقى في الدور ممكن يكون على ايدها ده. لكن لو هي مش بتحارب، لو هي زي الصبي كده، لا هي مش هتضرب. واخدين بالنا؟ طيب احنا بنقول بنذكر انه اجيب الداعي ولا ترد الهديه ولا تضرب المسلمين حجز ده 10 وعاشر واحد حجز. الرقم بتاع الامة 117 على 157. احنا النهارده خدنا 2 حجز وهيبقى المسابقة عندنا 1 بس اللي هو 122. ده دراسة 122 على 164 عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيده فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إن أنا كان غلام كيس لبيبا انظر بك. قال: فخدمته في السفر والحدث نقضاني من المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي عن شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي بشيء لم اصنعه لما صنعت هذا هكذا. شوفوا سبحان الله، يعني لو نقارن نفسنا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لو انت عندك خدمة، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر لك لما صنعت هذا هكذا، وانت عملت كده ازاي؟ او يعني لو حاجه لم يفعلها انس، ولا قال لي بشيء لم اسمعه انا صنعت هذا كده. يعني احنا كنا حواراتنا اعملي ده وما تعمليش ده، لا ما عملتيش ده، لا اعمليه تاني، لا. عند احنا نبسط الامور شويه، انت بتقولي لنا الحاجه في الاول وتتركيها بقى خلاص، وتعمل ايه اللي هتعمله. تذكرون عشت في الاول خالص انا بعمل الاوضه بالشكل الفلاني وكذا وكذا. أنا أشتغل منك كذا وكذا وكذا. وبعدين قلنا سبحان الله، كان أنس مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أول لما جاء الرسول المدينة إلى وفاته، وهو بوحدنا من أول قبلان تلمس يعني عاقل، وتلمس الكعب يعني بيأتي بالأفعال بصورة طيبة، يلتمس في الأمور يجري مجرى الرفق فيها. وأصل التلمس حسن التأني للأمور، الذي هو العاقل، هو اللي عنده عقل يعني بلوغ، يعني هو عنده هو العقل. فليخبرك يعني ان شئت فليخبرك. فهنا انس هو قدم في السفر والحدث، ولان دي من فضائل انس ان هو قدم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ارتضاه قادم عنده حتى يموت. مين بقى بيستفيد من الحديث؟ فرق الأجر، فرق الأجر على ما شئت. لكن دايما نشوف فائدة تانية، تنزيل اللسان عن الزجر والذم. جميل من الحاجات الفوائد ان احنا نبدو خاطر الخادم بترك المعتاد. طيب دور بالنسبة للحاجة اللي تخص او تتعلق بحفظ الانسان من الحديث. هل هنا الامور الموضوعة شرعا؟ وما ينفعش ان الخادم يأتي بفعل محرم ولا اسكت. يمشي يتسامح، يمشي يتسامح، هو يقول معلش اصل تعب فما صلاش، ده ما ينفعش. ده يعني ده لا يتسامح فيها، لو يقول من باب الامر المعروف عنه عن المنكر، ما ينفعش ان انا اقول ايه طب معلش بقى اصل جه رمضان، رمضان جه والخادم مش قادر بقى، مش هيقدر يصوم وينظف كويس، فلو هو قال مش عايز يصوم خلاص. لا، ما دام مش مريض ولا وهو صحيح سليم معاك، لا طبعا نبتدي اعوده على الصلاه وعلى الصوم، ولو عمل حاجه خاطئه ابتدي اكلمه. يبقى في حاجات بيستفاد بيها، ولكن مع الاخذ بالاعتبار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان انا هاسال عن القادم ده من بيتي بيصلي ولا لا، اعلمه قراءه القران، اخليه يحضر معايا مجلس علم، اعلمه زي وزي ايه ابنك او بنتك. لو اتى بحاجه خاطئه شرعا لابد ليا ان انا ايه ارد فيها. هنا بنذكر انه من الاستفاده بالحديث هنا انه كمان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وفيه العفو عن الخادم كما تدل الايه الجمله الاخيره ولا قال لي بشيء من اصنع انا سمعت هذا هكذا. فشوفوا ايه سبحان الله، ربنا يا رب يرزقنا العمل اللي يرضي ربنا عنا. اللهم اني اسالك حقك. احنا نتوقف عند الجزئيه دي، هنبدا ان شاء الله المره الجايه من باب القادم يجوز. جزاكم الله خيرا.